عند سفري طلبت من زوجتي أن تبقى مع والدتي ووالدي، لكنها بعد سفري تركت المنزل وذهبت عند أهلها. وعندما علمت بذلك كتبت ورقة قلت فيها: أنت طالق طالق طالق وأنا بريء منك، أفيدوني في عملي جزاكم الله خيرا. هذا يحتاج إلى خلوص معها وأن يحلق محكمة للنظر في ذلك ويفتعك بما يلزم، أو إحالة ذلك إلي وأنا أنظر في ذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.